نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما زال حديثنا موصولا بالفرع الخامس من فروع الأصل الثالث من الأصول الشرعية لتربية الذرية، ألا وهو توعية الأولاد فكريا وتحصينهم ضد وسائل الغزو الفكري الغاشم الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يألو جهدا في تشويه صورة الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ومعتقدهم. وأعني بالتوعية الفكرية أن يربط الولد منذ نعومة أظفاره وحداثة سنه بنظام الإسلام دينا ودولة، وبكتاب الله جل وعلا دستورا ومنهاجا، وبالتاريخ الإسلامي الصحيح، وأقول الصحيح لأن تاريخ الإسلام مع الأسف الشديد تناولته في العصور المتأخرة أقلام المستشرقين أو أذناب المستشرقين، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وأساءوا إلى تاريخ الإسلام إساءة بالغة. فإذا أردنا أن نأخذ من التاريخ العبرة والعظة والأسوة والقدوة والعزة والكرامة، فلنرجع إلى ما ستره علماء الإسلام عن تاريخ المسلمين كابن الأثير الجزري وابن كثير والطبري في التاريخ وأمثال هؤلاء، ومن المتأخرين محمود شاكر رحمه الله تعالى. أقول التوعية الفكرية تعني أن يربط الولد منذ صغره بنظام الإسلام دينا ودولة، وبكتاب الله جل وعلا دستورا ومنهاجا، وبالتاريخ الإسلامي الصحيح روحا وقدوة وعزة ومجدا. وهذا يوجب على أولياء الأمور والمربين أن يفقهوا الحقائق التالية ويلقنوها لأولادهم منذ تعقلهم وتمييزهم. أولا، خلود الإسلام وشموله وصلاحيته لكل الأزمنة والأمكنة لما يمتاز به من عناصر الشمول والتجدد والاستمرار. ثانيا، آباؤنا الأولون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عزة وكرامة ومجد وحضارة إلا بفضل اعتزازهم بهذا الدين وتطبيقهم لأحكامه واستسلامهم لها دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة. ولم يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها، ولن تستعيد أمة الإسلام عزها المنشود ومجدها المفقود إلا بالعودة الصادقة إلى صفاء العقيدة وتصحيح مفهوم العبادة لتشمل كل قول وفعل يحبه الله عز وجل ويرضاه، وتربية جيل مسلم على منهاج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يجعل الإسلام منارة يهتدي بها لا يشرق ولا يغرب ولا يستمد قيمه وتصوراته ومناهجه إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، الكشف عن حضارة الإسلام التي كانت وما زالت منارا يهتدي بها العالم ويرتشفون من معينها. هذا ما سبق بيانه في اللقاء الماضي، ونضيف اليوم. رابعا، التذكير الدائم بأن التخلف والضعف والتمزق والانقسام الذي أصاب المجتمع الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، والتفلت الصهيوني الذي فرض وجوده على أرض فلسطين والمسجد الأقصى، والدماء المسلمة التي تراق بغير حساب، والأعراض المسلمة أعراض المسلمات التي تنتهك دون أدنى حرج على سطح المعمورة، إنما ذلك بسبب بعد المسلمين عن الله. بعد المسلمين عن الله وتعطيل الحكم بما أنزل الله عز وجل، والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، واستجداء القوانين الأرضية والنظم الطاغوطية من دول لا تقيم للرسالات السماوية ولا للقيم الأخلاقية وزنا ولا اعتبارا. وصدق الله في علاه حيث يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تسألون يا أصحاب رسول الله ما السبب الذي أدى بكم إلى الهزيمة في أحد؟ إنه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قتل منكم 70 وشج وجه رسول الله أو رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته؟ أجل، مصائب توالت على المسلمين بسبب مخالفة بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فكيف إذا كانت المخالفة من جميع عباد الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم. ومعنى الحديث باختصار: متى تشاغلتم بالدنيا وجمع الأموال عن الجهاد الذي هو ذروة سمام الإسلام فانتظر المذلة والهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا من وسائل التشاغل بالدنيا عن الآخرة. يوضحه ما أخرجه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي عمران رحمه الله تعالى، أبي عمران التجيبي رحمه الله، قال: كنا بمدينة الروم فأخرج لنا الروم صفا عظيما، فخرج من المسلمين إليهم مثلهم أو أكثر منهم، وعلى القوم على أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجميع فضالة بن عبيد. فدخل رجل من المسلمين في صفوف الروم، ألقى بنفسه بين صفوف الروم حتى دخل بينهم، فقال بعض المسلمين: سبحان الله، يلقي بنفسه إلى التهلكة. ظنوا أن هجومه وحده على صفوف الروم مهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال: مه أيها الناس، على رسلكم، اصبروا، إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل، إنكم تفسرون الآية هذا التفسير، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله عز وجل الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ضاعت أموالنا، أي بسبب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالنفقة وإما بالتشاغل بالجهاد عن تثمير المال. ونحن نقول: خذ من التل يختل، المال الراقد في الإنفاق منه يذهب ويضيع. فضاعت أموال الأنصار إما بسبب الإنفاق في سبيل الله عز وجل لتجهيز الغزاة، أو بالقعود عن تثمير هذا المال والإنفاق منه على النفس والأهل والولد. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ضاعت أموالنا بسبب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعز الله عز وجل الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا على أموالنا لنصلح ما فسد منها فأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآية يرد بها علينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت الهلكة القيام على المال نصلحه، والقعود عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمران: كما زال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه شاخصا في سبيل الله عز وجل حتى مات شهيدا بأرض الروم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الهلكة كل الهلكة والخسران المبين في الاشتغال بالدنيا عما خلق الإنسان من أجله عبادة الله عز وجل ورفع راية الإسلام والجهاد في سبيل نشر دين الله بالمال والنفس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم، أو قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما فيه إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم شديد. والواقع خير شاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما درح الزمان أو ما فتئ الزمان يدور حتى أصبح المسلمون لا يملكون أخذ قرار على ممتلكاتهم أو يتعلق بحكمهم وكرسي الحكم الذي يقعدون عليه. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. تلك سنة الله عز وجل في أرضه وحكمه تبارك وتعالى بين خلقه أنه لا يخفض قوما بعد إذ رفعهم إلا بما كسبت أيديهم، ولا يغير بعد ذلك ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الله سميع عليم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أول بلاء حل في ديار المسلمين وأصاب الأمة الإسلامية بعدها عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والنظر في غيرهما من قوانين الأرض وبساتير أهلها. فتبع ذلك انهزام نفسي أصاب شعور الأمة أو بعضها بعدما أوتي الغرب شيئا من الحضارة المادية. فرأينا من قادة هذه الأمة قادة الفكر فيها من يعدل بما عند الله عز وجل ما عند الناس، يجعل ما عند الناس مساويا لما نزل به الوحي الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أكون مجازفا إن قلت إن البعض يجعل ما عند الناس أفضل مما عند الله تبارك وتعالى. وإلا خبروني بربكم، ما الحامل لحكام المسلمين أن يتحاكموا إلى شريعة الطاغوت ويعرضوا عن شريعة رب الأرض والسماوات إلا بتفضيل ما عند الناس على ما عند رب الناس تبارك وتعالى. وهذا ما صرح به مع الأسف الشديد قادة الفكر الذين لمعوا في هذه الديار الإسلامية. هذا لطف السيد، ولا يخفى عليكم وعلى كل دارس في التاريخ ما قيل من عبارات الثناء لهذا الرجل. يقول إن الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر ولا سبيل إلى محاربتهم، إنما السبيل أن نتعلم منهم أو نتفاهم معهم. ويقول آخر ولكن السبيل إلى ذلك، أي إلى الرقي والتقدم بزعمه، ليست في الكلام يرسل إرسالا ولا في المظاهر الكاذبة. ويعني بذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملبس والمأكل والمشرب ونحو ذلك والمظهر الخارجي، وإنما وليست أو ولكن السبيل إلى ذلك، أي إلى الرقي والتقدم، ليست في الكلام يرسل إرسالا ولا في المظاهر الكاذبة أو الأوضاع الملفقة، إنما هي واضحة بينة مستقيمة لا انحراف فيها ولا التواء، واحدة فذة لا تعدد لها. ما هي يا أبيد المسلمين والعرب ويا عميد الأدب العربي؟ أهي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما قال أن نسير سيرة الأوروبيين وأن نسلك طريقهم حتى نكون أندادا لهم ونكون شركاء لهم في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاد، ما يحب منها وما يكره. هذا هو الطريق الذي يرسمه عميد الأدب العربي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وهناك مئات الأقوال التي تطفح بها الكتب وتدرس لناشئة الإسلام تشيد بحضارة الغرب وتميت حضارة الإسلام وأهله. فتبع ذلك أن صار المسلمون على سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله, قال ثمن الناس إلا أولئك. ولم يكن التقليد يوما صفة من صفات الأمة الإسلامية, بل لم يكن صفة من صفات الأمم الأصيلة, إنما هي صفة القردة أعزكم الله عز وجل. صفة القردة سواء كانوا حيوانات أو كانوا من الأمم التي غضب الله عز وجل عليها ولعنها وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فلما كانت المحاكاة والتقليد كانت الفرقة والخلاف, ومن خلالها غزيت ديار المسلمين من حيث يشعرون وما يشعرون, من حيث يشعرون وما يشعرون. فهل آن الأوان يا عباد الله أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, نستلهم منهما قيمنا وأهدافنا وشرعنا ومناهجنا, وألا نشرق أو نغرب, وأن نصدق ربنا ونعرض عن أقوال هؤلاء الأتاكين. كأن هؤلاء لم يقرأوا يوما في كتاب الله عز وجل, ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كأنهم لم يقرأوا يوما قول الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا, أي ما يقصرون أبدا في إيصال الضرر إليكم بأي وسيلة ومن أي طريق. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا, ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن من يعقل ومن يفقه؟ هي كما قلت الشهرة والتلميع الذي يجعل من هؤلاء أثناب الغرب والشرق قادة ومفكرين يديرون عجلة التفكير في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد. وانتقل من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى, ألا وهي الكشف عن مخططات أعداء الله عز وجل في ديار الإسلام من يهودية ماكرة أو صليبية حاقدة أو شيوعية ملحدة أو استعمارية غاشمة, كلها تستهدف طمس معالم العقيدة في نفوس المسلمين وغرس بذور الإلحاد في البلاد الإسلامية وإشاعة الإباحية والانحلال في الأسرة المسلمة وقتل روح المقاومة والجهاد في نفوس شباب الإسلام. وهذا ما صرح به ربنا جل وعلا حيث قال, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل, هذا هدفهم وهذا دعبهم كما صرح به قادتهم. اي والله, يقول رئيس التاسع, ان الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمين, ولا بد من غزوهم فكريا حتى نفسد عليهم عقيدتهم. ويقول ويليام بنكراف طالما أن هذا القرآن ومكة في ديار العرب فإننا لا نملك أبدا أن يسيروا وفق حضارتنا والخطة الموضوعة لهم لمسخ هويتهم، ولكن لا بد أن يتوارى القرآن ومكة عن بلاد العرب حتى يسير العربي في ركب الحضارة الغربية لا يلوي على شيء ولا يفكر في شيء. وهناك مئات بل آلاف النصوص ذكرها علماء الإسلام لا على سبيل العلم بها ولكن على سبيل التحذير منها، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ومن باب قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يهدم الإسلام أو يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولا يعرف مخططات المستعمرين لطمس معالم العقيدة في نفوس المسلمين، فمن هنا يضرب الإسلام ويؤتى المسلم ويضرب في عقيدته. يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية. واقرأوا إن شئتم حتى لا أطيل عليكم ما أو بعض ما صنفه علماء الإسلام في هذا الباب. اقرأوا مثلا كتاب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله لجلال العالم. اقرأوا للدكتور محمد حسين رحمه الله حصوننا مهددة من الداخل، يبين أذكار هؤلاء الذين لمعوا ونالتهم الشهرة وهم في الحقيقة يطعنون في الإسلام تحت عداءة الإسلام واسم الإسلام الذي يحملونه. حصوننا مهددة من الداخل. الغارة على العالم الإسلامي ترجمت محب الدين الخطيب. العالم الإسلامي في وجه الزحف الأحمر للشيخ الغزالي رحمه الله تعالى. الخطر الصهيوني على العالم الإسلامي لماجد الكيلاني. أستحلفكم بالله، من منكم أو كم واحد من الحضور قرأ كتابا من هذه الكتب؟ كتاب واحد. بل من سمع بهذه الكتب؟ أبي مكتبتي أحدكم كتابا من هذه الكتب؟ سلوا أنفسكم. والجواب معلوم، لأنني يمكن أن أشتري بمئات الجنيهات وأدفع لابني في الجامعة آلاف الجنيهات يشتري كتبا يتعلم منها علم الطب والهندسة والتجارة وإلى آخره، لكن لا أكلف نفسي أن أشتري كتابا أعرف من خلاله مخططات الاستعمار لضربي في أهم ما امتن الله عز وجل به علي عقيدته. وإذا ضاعت العقيدة فماذا بقي الإنسان؟ من الأسف أو مما يؤسف له أن شباب الإسلام اليوم ينشأون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. ولا أكون مجازفا إذا قلت من شيوخ المسلمين من لا يعرف هذا. يعرفون الله من تاريخ لاعب القرى والفنانين والفنانات أكثر مما يعرفون من أمجاد وبطولات الصحب الكرام السلف الصالح رحمه الله تعالى. من أيام قليلة مفارقات عجيبة جدا، كنت في زيارة أختي وإذا ببرنامج ديني ما أدري اسمه الجائزة الكبرى أو إيه، والله الذي لا إله إلا هو، عدد غير قليل يسأل في قصار الصور ولا يعرف أن يقرأها ولا يحفظها ولا يسمعها. السؤال الواحد في أمور من أبجديات الإسلام يمر على عشرة من المسؤولين ولا يجاب عليه ولا يجيب واحد. وفي نفس الليل أدرت مؤشر الراديو فإذا بحلقة عن ليلى مراد، فقلت أسمع. والسؤال الموجه كم فيلم مثلتهم ليلى مراد؟ والله سمعت الهاتف بالحرف، معرفش 37 كلمة أو بإيه، غير معرفش كم فيلم كانت ضيفة شرف فيهم. فيلمين كلهم مسلمين، يبقى في قصار الصور لا يستطيع قراءتها ولا يعرف شيئا عن أمجاد المسلمين وبطولتهم. أن لاعب القرى حافظ تاريخ حياتهم بالكند، الممثلين والممثلات عارف عنهم كل صغيرة وكبيرة، لأنه عنده إيه؟ المجلات اللي عنده، الإذاعة والتلفزيون، حواء، صباح الخير، وأمثال هذه الكتب أو المجلات الخليعة التي تنفث سمها وتغرس بذورها على صفحات القلوب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أخي المسلم، لابد أن تعرف ما يدار حولك وما يدبر لك حتى تستطيع أن تحصن نفسك أولا ثم أولادك من هذه المخططات الاستعمارية التي تستهدف أول ما تستهدف كما قلت دينك ومعتقدك، ثم بعد ذلك وطنك. لأن لو ضاع الدين فلا يمكن أبدا والله أن تدمر أصحاب العقائد الهشة والإيمان الضعيف، لا يثبتون في ميدان ولا يواجهون عدوا ايا كان، لانهم تغلو انفسهم عندهم على حساب دين الله عز وجل. اما المسلم الصلب في دينه القوي في عقيدته فهو الذي يبيع نفسه، او قد باع بالفعل نفسه وماله لله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأنتقل إلى الحقيقة الأخيرة والتي هي من الأهمية بمكان، ألا وهي التذكير الدائم بأن المستقبل لهذا الدين مهما تآمر الحاقدون وخطط الكافرون، فالله عز وجل من ورائهم محيط. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى، أو حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أعني في صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى زوى، أي جمع وضم لي الأرض، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليدخلن الله عز وجل هذا الدين، أو ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كل مكان يطلع عليه النهار او يطلع عليه الليل فسيبلغه هذا الدين وتبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل. عزا يعز الله عز وجل به الاسلام واهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك واهله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكتب، فسئل: اي المدينتين تفتح اولا، أقسطنطينية أو رومية؟ سبحان الله، انظر إلى هذا الانتصار النفسي وهذه الدفعة المعنوية القوية التي تجعل الإنسان يبطط الصخر ويلين الحديث. أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ وبينهم وبين هذه المدن آلاف الملايين الأبعاد، ملايين الكيلومترات. قسطنطينية مدينة هرقل أعظم مملكة في هذا الوقت، وعزم الصحابة وقوتهم المعنوية يسألون متى ستفتح، لأنهم واثقون من نصر الله عز وجل. أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. ترى بعد كم من الزمن فتحت القسطنطينية؟ بعد أكثر من 800 سنة من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت القسطنطينية، ولم تفتح رومية بعد، وهي روما عاصمة إيطاليا، مكر الفاسق الجاحد بولس الثاني، اللي كلنا مع الأسف الشديد أو كل حتى أعجب من علماء المسلمين من يقول باباه، بابا الفاتيكان. ستفتح بإذن الله ولتعلمن نبأه بعد حين، لكن متى؟ عندما تعود الخلافة الراشدة للمسلمين، ولن تعود إلا على جثث الشهداء من المسلمين وأنهار الدماء التي تراق في سبيل الله عز وجل. سواء كنا أو من كان بعدنا أو من بعدهم، لا بد من تحقق الخلافة الإسلامية الراشدة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق حيث قال: ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله، أو قال يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون أو ثم تكون ملكا عادا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون أو يكون ملكا جبريا، ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. فالمستقبل لهذا الدين، وإن كره الكافرون، لكن المستقبل للدين لا يأتي عن طريق المعجزات السحرية، ولكن يأتي عن طريق العمل والبذل والدعوة إلى الله عز وجل، كل على حسب وسعه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر الله من يشاء، لكن ينصر من؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شرط إيمان صادق وعمل صالح وعقيدة صحيحة وإرادة فتية وعزيمة صادقة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فيا عبد الله مهما تغيرت الأحوال وسيطر الكفار فلا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالتذكير الدائم بأن المستقبل للإسلام من شأنه أن يشحذ الهمم ويستثير العزائم وينير البصائر بأن المستقبل لهذا الدين وأن الله عز وجل ناصر جنده ولو بعد حين. ومن شأنه أن يجعل الإنسان غير يائس ولا قانط من رحمة الله. من شأن التذكير بأن المستقبل لدين الله عز وجل أن يقضي على هذه الوجهة اليائسة القاتلة التي تقول إنكم تنفخون في قربة مقطوعة أو إنكم تؤذنون في ملطة إلزم بيتك ودع عنك أمر العوام إلى غير ذلك مما نسمع مع الأسف الشديد. لكننا نقول إن الله تبارك وتعالى بشرنا بالنصر وإنا لواثقون من نصر الله تبارك وتعالى متى أخذنا بالأسباب التي توصل إلى ذلك ونفضنا عن أنفسنا غبار النوم الذي سيطر على مجريات أمور حياتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يظن أيها الإخوة أن الإسلام ستقوم له قائمة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ارتد من ارتد من العرب وادعى النبوة من ادعاها ومنع عدد بل أقوام الزكاة المفروضة، لكن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف وقفة الثابت من الواثق من نصر الله الثابت بثبات الإيمان وموعود الرحمن تبارك وتعالى، فقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ولما جاء عمر رضي الله تعالى عنه يناقشه في قتال المرتدين في قتال مانع الزكاة قال أصحاب السير واجهه بقوله: نه يا عمر، أخوار أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ رجوت معونتك فجئتني بخذلانك، والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. وهكذا تكون العزيمة وهكذا يكون الثبات على مراد الله تبارك وتعالى. ثم إنه ناقش بعد ذلك في بعث أسامة كيف تبعث جيشا عليه فتى صغيرا 16 عاما مثلا، كيف تبعثه والناس منهم من ارتد وأصبح حال المسلمين كما قال عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه: كالأغنام في الليلة الشاتية، كالأغنام في الليلة الشاتية.